الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إننا في هذه الأيام المباركة، أيام شهر شعبان، الأيام التي نتهيأ فيها لاستقبال شهر رمضان العظيم، الشهر الذي يؤدي فيه المسلمون إلى ربهم ركناً من الأركان المفروضة عليهم، يتقربون به إلى خالقهم، ويؤدون جانباً من الجوانب المفروضة عليهم، لعلهم يكونون من المشمولين برحمة رب العالمين. وإن هذا الشهر الكريم له أحكامه، وله آدابه، وله أصوله وأسسه وفرائضه، وليس شيء من هذا كلامنا إليكم اليوم، وإنما سأشير إلى شيء مهم يكون بين يدي هذا الشهر الكريم، وإلى مناسبة عظيمة يغفلها كثير من الناس ويتغافل عنها الكثيرون أيضا، ومن عرفها فإنه لا يؤديها كما أراد الله، ولا يؤديها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يبتدع فيها بدعا، ويحدث فيها محدثات، ويخترع لها مخترعات، كل ذلك مما لم ينزل الله به من سلطان، وليس له فيه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأشير بذلك أيها الإخوة في الله إلى ليلة النصف من شعبان، فإننا على مسافة أيام قليلة منها، وهي ليلة مباركة قد صح في السنة فضل لها من طرق متعددة وبألفاظ عدة تبين لما لهذه الليلة من فضل ولما لها من بر، ولكن وقع الناس فيها ببدع كما قلت، كما أن القلة القليلة منهم من طبقت فيها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الوارد في فضل هذه الليلة فهو قوله عليه الصلاة والسلام: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يغفر الله لكل خلقه مغفرة فيها رحمته، ومغفرة فيها عفوه، ومغفرة فيها لطفه لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ولقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الصنفين إلى الأصلين العظيمين اللذين يقوم عليهما الإسلام، وهما أصل العقيدة والخلق. إلا لمشرك إشارة إلى العقيدة في الدين وإلى إيمان المؤمنين أن الله تبارك وتعالى لا يشمل بعفوه ورحمته ومغفرته إلا عباده الصالحين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء هم عباد الله حقا وأولياؤه صدقا. أما أولئك الشاذون البعيدون المخالفون المتنكبون الذين لم يرفعوا للإسلام رأسا ولم يقيموا له عزا، فهم بعيدون عن الله، بعيدون عن رحمة الله، بعيدون عن عفو الله، بعيدون عن مغفرة الله، فلا يكون لهم مطمع ولا مطمح بأن يكونوا من ضمن أولئك الذين ينالون مغفرة الله في هذه الليلة المباركة. وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمشرك، فإن ذلك يشير إلى شيئين اثنين أو إلى صنفين اثنين من الناس. أما أولهما فالمشرك الحقيقي الأصلي الكافر الذي لم يؤمن بالله ربا، وإن آمن كالمغضوب عليهم والضالين فإنه لا يؤمن بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينا. هذا هو الصنف الأول. أما الصنف الثاني فهو أولئك الذين يقولون لا إله إلا الله معنا، ويقولون محمد رسول الله، لكنهم كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لماذا؟ لأنهم يقعون بمخالفات شرعية شركية، مخالفات للشرع يتلبسون فيها بالشرك، من استغاثة بغير الله، ومن طلب المدد من دون الله، ومن خوف ورهبة من غير الله، ومن حلف بغير الله. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، أول المستسلمين لأوامر رب العالمين، أول القائمين بأحكام الله ورسوله الأمين، أول الملتزمين بما يمليه علينا ديننا العظيم. هذا هو الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام الذي يريده الله تبارك وتعالى من المسلمين. هذا هو الإيمان الذي فرضه الله تعالى على المؤمنين. وليس الإسلام والإيمان مجرد أمنيات ولا تخيلات ولا صورا انتقائية ينتقيها الواحد منا كما يريد وكما يشاء، ينتقي من الأسابيع أسبوعا أو يوما في الأسبوع ليصلي فيه الجمعة، وينتقي من الشهور شهرا ليحافظ فيه على المسجد، وينتقي أيضا من الفرائض فرائض تجعله ذا أبهة وجاه بين الناس، ينتقي من دينه ما ينفعه في دنياه وما يعلي ذكره في حياته الدنيا. ليس هذا هو الإسلام الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى من عباده. إنما أراد الله تعالى من عباده كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الإسلام الذي افترضه رب العالمين على عباده الصالحين وخلقه المسلمين ليكونوا أوفياء له، أولياء له جل في علاه. إلا لمشرك أو مشاح. فالشرك هنا كما قلت وأشرت إشارة إلى العقيدة الصحيحة التي ينال بها العبد رضا الله ومغفرته وعفوه وهداه. وأما المشاح فمن الشحناء، من الغيظ، من الحقد، من التباغض، من التدابر، من التقاطع الذي قد يوجد بين المسلمين. وفي هذا إشارة جلية إلى الخلق القويم الذي أمر به هذا الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام موصيا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله عز وجل يقول عن نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك ما كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تقول: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، أي كان متخلقا بأخلاق القرآن. إذا أمر القرآن ائتمر، وإذا زجر القرآن انتهى، كما يريد الله وكما يريد كتاب الله. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: إلا لمشرك أو مشاح، إنما يريد بذلك الإشارة إلى العقيدة من جهة، وإلى الأخلاق القويمة من جهة أخرى. ويشير بالأخلاق إلى العلاقة التي يجب أن تكون بين المسلمين. يجب أن تكون العلاقة بين المسلمين علاقة مبنية على الولاء لله، وعلى حب من أطاع الله، وعلى إعطاء صدق الأخوة وحقيقة المودة لمن يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا أقمت يا عبد الله علاقاتك كلها وشؤونك جميعها على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بغضك لله وولاؤك لله وبراؤك لله وعداؤك لله، فأنت مشمول بمنة الله وتوفيقه بمغفرته في هذه الليلة المباركة. أما إن كانت مشاحنتك وإن كان شحناؤك لغرض دنيوي أو لهدف مادي أو لمرض نفسي أو لشأن ليس له بالله صلة وليس له بدينه نصيب، فسارع بالتوبة والأوبة، سارع بالرجوع إلى الله، سارع بإصلاح أو بالإصلاح بين من بينك وبينه هذه الشحناء وهذه العداوة، لأنها عداوة ليست قائمة على هدى وليست قائمة على خير، إنها عداوة مبنية على شفا جرف هار. في أي لحظة ستنهار، في أي لحظة ستقع أنت فيها على أم رأسك، لأنها ليست لله وليست قائمة على حب الله ولا على مرضاة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، لو أننا نحن المسلمين، لا أريد أن أقول أو أن أشير إلى أولئك المسلمين الذين هم خارج المسجد، إنما أريد أن أتكلم عن المسلمين الذين هم نقاوة المسلمين وصفوة المؤمنين الذين يستجيبون للمنادي إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح، يستجيبون لأمر الله في كل يوم 5 مرات، يعظمون الله في قلوبهم قبل أن يكبروه بألسنتهم وأفواههم. هؤلاء المسلمون لو أنهم طبقوا وعملوا بالحد الأدنى، وأعني ما أقول الحد الأدنى مما يعلمون من شرع الله، لغير الله والله أحوالنا إلى خير مما نحن فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكننا جميعا نعلم أن الربا حرام ثم إذا بنا نواقعه، ونعلم أن السفور والتبرج حرام ثم إذا بنا نرضى به، ونعلم أن التهاجر والتقاطع والتدابر حرام ثم إذا بنا نوغل فيه، نعلم أن الغيبة حرام ونجعلها فاكهة مجالسنا، ونعلم أن النميمة حرام ونجعلها شعار لساننا، ونعلم أن هذا وذاك والثالث من الأمور التي نهانا الله عنها ونهانا عنها رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم إذا بنا نرتكبها ونستسهلها ونستهين بها كأن لا حسيب ولا رقيب علينا. أين أنتم؟ أين نحن مما أمرنا الله تعالى به؟ وأين نحن مما نهانا الله تعالى عنه؟ حتى نكون ذوي عقيدة صحيحة وذوي أخلاق حميدة، لنكون مشمولين بعفو الله ومغفرته في هذه الليلة المباركة التي لا يفرقنا عنها سوى أيام بل ساعات تغمض عينك وتفتحها فإذا هي خلفك لا أمامك، فاهتبلوها فرصة بل لنهتبلها جميعا فرصة لنجدد العهد مع الله بالجانب النفسي، لنقيم عقيدتنا وإيماننا على ما يريد الله، وبالجانب الأخلاقي لنجعل علائقنا مبنية على محبة الله، فلا يكون بيننا شحناء، ولا يكون بيننا تحاسد، ولا يكون بيننا تقاطع ولا تدابر، إلا إذا كان هذا لله ومبنيا على ما يحبه الله. أما إذا كان على غير ذلك من أمراض النفس وأدواء القلب فارموا به تحت الأقدام، ليكون منكم توبة صادقة تقابلون بها وجه ربكم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا، وأن يثبتنا على ما فيه هداه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فقال لهم: أيكم يحب أن يكون كأبي ضمضم؟ تعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعوا اسما لم يسمعوه من قبل، وقد وردت آذانهم كنية لم يعلموا بها من قبل، فقالوا: يا رسول الله، ومن أبو ضمضم هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجل كان في من كان قبلكم، نظر ليتصدق فلم يجد ما يتصدق به، فقال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك، أي فليقولوا ما يشاءون، وليستغيبوا ما يشاءون، وليسبوا ما يشاءون، ولينموا ما يشاءون، وليكونوا من ذوي الوجوه كما يشاءون، فإني مسامحهم، وإني عاف عنهم، وإني غافر لهم ابتغاء وجهك ومرضاتك يا رب العالمين. فإني أقول كما قال الرسول: أيكم يحب أن يكون كأبي ضمضم؟ حتى نكون لا شحناء في قلوبنا، ولا بغضاء في نفوسنا، ولا حب إلا لله، ولا بغض إلا لله، ولا ولاء إلا لله، ولا براء إلا لله. وفي مسند الإمام أحمد في قصة طويلة مختصرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد مع بعض أصحابه، فإذا برجل يقبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يقبل هذا الرجل: يقبل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فأقبل فإذا هو رجل لا يعرفه الناس، لحيته مبللة بآثار الوضوء، أقبل وصلى وسلم وانصرف. في اليوم التالي إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقبل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فإذا به هو على نفس الحالة السابقة، لحيته مبللة، دخل فصلى ثم انصرف وسلم. في اليوم الثالث يفعل الفعل نفسه، ومن قبل ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قولته. فحاك في صدر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لأعلمن ما هو سبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه. فذهب إليه فقال له في داره: إن بيني وبين أبي حاجة فأريد أن أبيت عندك، ليعرف ماذا يفعل، وليعلم ماذا يصنع، وليدري ما هو السبب الذي جعله يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة في السماء. فلم يره لا كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير عبادة ولا كثير ذكر، فهاله ذلك واستعجب منه واستعظمه واستغرب له. فقال له في اليوم الأخير، في اليوم الأخير من أيام الضيافة، قال له: والله إنه لم تكن بيني وبين أبي أي حاجة، ولكني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يقبل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فأقبلت وصليت وانصرفت، وها أنا ذا قد جئت إليك فلم أرك لا كثير صلاة ولا كثير صيام، فما الذي تفعله حتى قال فيك رسول الله ما قال؟ فقال رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أفعل غير أني إذا نمت لا يكون في قلبي حقد على أحد من المسلمين. هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الأسوة، هؤلاء هم الجيل الفريد، هؤلاء هم من قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيلهم في أخلاقهم، سبيلهم في معاملاتهم، سبيلهم في توحيدهم، في علمهم، في أدبهم، في سمتهم، في رقي فضلهم. هذا هو التأسي كله، وهذا هو الاقتداء أحسنه، حتى نكون كما يريد الله. أيها الإخوة في الله، إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح. إن في هذا الحديث إشارة إلى تصفية القلوب والعقائد من أدران الشرك ومن أدران الأخلاق السيئة الفاسدة، حتى إذا أقبلنا على رمضان أقبلنا أطهارا أبرارا أخيارا، أقبلنا نريد أن نقبل على نهر عظيم ننهل منه ونرده ليكون لنا فيه مغفرة من الله. وأي مغفرة! فما بين يدي رمضان تصفية للنفس، وما في رمضان تربية للنفس. فنحن في هذه الأيام ما بين تصفية عظيمة وتربية حميمة نقبل بها على ربنا، لعله سبحانه وتعالى يستجيب لنا دعاءنا ويغفر لنا ذنوبنا ويعفو عنا سيئاتنا. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله لي ولكم الثبات في الأمر كله، وأن يحسن ختامنا، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم ثبتنا لما فيه هداك يوم نلقاك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، بأن فضل ليلة النصف من شعبان فقط في مجانبة الشرك ومجانبة مساوئ الأخلاق، ولم يصح في فضلها لا صيام في نهارها ولا قيام في ليلها. وأما حديث صوموا نهارها وقوموا ليلها فحديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما توهم أن ليلة النصف هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم فليست كذلك، إنما هي ليلة القدر. لذلك ننبه إلى ما أشرنا إليه من فضل العقيدة الصافية والأخلاق الفاضلة لننال بذلك عفو الله ومغفرته المذكورين في ذلك الحديث الصحيح. أما الصيام والقيام واعتقاد فضل آخر غير هذين الفضلين فلم يصح في ذلك شيء عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من محدثات الأمور ومن مبتدعات الأعمال ومن مخترعات الأفعال، فاجتنبوها واحذروا منها وحاذروا وحذروا، والله الموفق لنا ولكم. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يوجد خمس أشياء إذا فعلها الإنسان في يوم واحد، وهي منها صلاة الجنازة وهذه. طب صح، بس لكن صلاة الجنازة في المذكور فيها إنه يجب عليه صلاة الجنازة ولا المشي فيها؟ لا، الصلاة، أيكم صلى اليوم على جنازة، الحديث أيكم صلى اليوم على جنازة. لكن طب إذا ما أدرك صلاة الجنازة ولكن يعني مثلا أدرك المشي فيها؟ الأمر متعلق بمقدار طاعة الإنسان لربه ومقدار محافظته على أوامره وسننه. وأما من تخلف العذر يعني رحمة الله أوسع من أعمالنا. جزاك الله خير. أرجع يعني في حديث ضعيف لكن معناه جميل جدا، فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه، والحديث طبعا ضعيف، نقول: اللهم رحمتك أرجى من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. رحمة الله أرجى من العمل اللي احنا بنعمله حتى نقول أدركنا ولا ما أدركنا، لكن مع ذلك الواجب أن نحرص قدر استطاعتنا، فإذا فات شيء لعذر فلا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الذي يصوم رمضان ولا يصلي؟ صيامه صحيح ونرجو أن يكون مقبولا، لأن الأصل هو الصلاة، فمن حيث صحة الصيام الصيام صحيح ما نبطله، لكن هل العمل مقبول عند الله؟ لا، حتى نحن هل نجزم بأن أعمالنا مقبولة عند الله؟ لا نجزم، وإنما نرجو. والله تعالى إن الله يطلع حديث في جميع خلقه وإن الله ينزل السماء الدنيا فيغفر الأكثر. هذا فضل مشترك، لكن ليلة النصف فيها مزيد فضل، يعني ليلة النصف فيها النزول كسائر ليالي، لكن هناك مزيد فضل بهذا الاطلاع الذي فيه هذه المغفرة الشاملة، بدون أن يستغفر الله عبده يغفر له ما لم يكن مشركا أو مشاحنا. في شباب مستزمين وشباب تانين بيسمعوا التلفزيون، يعني ف يتفرجوا عليه. فالملتزمين نهوم عن سماع التلفزيون، بيحصل مجادله كثير تصل لحد المشاحنة، فليبحثوا عن مكان اخر او سبيل اخر، والله غني عن العالمين. نعم تفضل. الصيام تطوع في شعبان طبعا هذا وارد. نعم فبنصوم من غير تخصيص له الاثنين والخميس. جيد هذا طيب. فاثنين يصادف 15 شعبان نصومه ولا لا؟ يصام بنية الاثنين لا بنية النصف من شعبان. نعم والله اعلم. نعم. استلف ذهب من شخص اخر لكن ثمن الذهب هذا 1500 مثلا. نعم 1500 ثمن الذهب هذا. ايوه لكن باعه بالنسبة للبيع فنقص ثمنه. هو استدان ذهبا تقريبا. نعم هو قال بدي مال، قال له معيش غير ذهب، اعطاه ذهب. الاصل ان يرده ذهبا، يرد حتى لو مط الالفين، حتى ولو نعم حتى ولو ايش ما كان يرده ذهبا بذهب. طيب بالنسبة لان المال يتفاوت بينما الذهب لا يتفاوت. طيب بالنسبة لقضاء الجماع أليس عليها كفارة المرأة؟ فهل عليها قضاء أي جماع في رمضان؟ لابد الكفارة ليس عليها وإنما القضاء عليها. عليها قضاء لابد. بارك الله فيك. لأنها صومها فاسد. نعم نعم. المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها، بتعرف كل علمي أنه 4 أشهر وعشرة أيام لا تخرج من البيت. فهو كذلك. طيب هل في أحيانا فرق بين المرأة الشابة والمرأة التي انقطعت من الحيض الشيخة. بأي حال من الأحوال؟ لا فرق لا فرق. أنه سمعنا أن مثلا أمرأة بلغت فوق 60 من العمر أو من الكبر عتية. لا فرق لا فرق، لا يوجد تفريق بين هذا وذاك. هل في نص شرعي بذلك دليل يعني؟ ما في دليل التفريق، الذي يفرق هو المطالب بالدليل ليس العكس. العكس ماشا على الأصل والله أعلم. شيخنا شو العلة للأربع شهور العشر أيام؟ العلة لا يوجد عندنا علة، لأننا لو قلنا بأن العلة هي براءة الرحم فيقال هذه امرأة انقطع حيضها ولا تحمل، لكن عندنا أمر شرعي يجب أن تطبقه النساء. قول عمر بن الخطاب في أكل ثوم البصل أرم إلا خبيثتين، حديث النبي هذا مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام. من خبيثتين؟ الخبث هنا خبث الرائحة وليس خبث المنبت. نعم لأنه لو كان خبث المنبت كان محرما، لكن هو خبث الرائحة ونتنها والله أعلم. سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء من أحد الغزوات فرق أموال، أعطى المؤلفة قلوبهم، فقال أحد الرجال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الجالسين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ذو الخويصرة. ذو الخويصرة. ما سمعت في نهاية الحديث أنه يقول لو قتلتم هذا الرجل، ما معناه والله أعلم، ما تفرق من أمتي اثنان. مدى صحة الحديث والمقصود صحيح. وما المقصود مما تفرق؟ هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. لم يقتله الرسول صلى لم يقتله حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه لأنه كان في ظاهره مسلما. أنا قرأت الحديث بروايتين، في رواية تقول أنه قال من يقتله فذهب خالد بن الوليد فلم يجده مرة ذاك فيه. ذاك آخر حديث آخر. طب يريد فرق الله جزاك الله خير. إذا كان هو لم يقتل، الحديث صحيح أنه فيه لم يقتل. نعم. وإلا لو قتل لما تفرق الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا أن الأمة ستفترق، عرفت؟ فكان هذا بداية تفرق الأمة، نسأل الله العافية. وتفرق الأمة أمر كوني لا بد من وقوعه وقد وقع. ما في الحديثين أمر بقتله، قال من يقول لم يقتل طيب. إنفاذا لقضاء الله وقدره. طيب وفي حديث ثاني يقول يعني لو أن منكم أحدا قتله وكذا، شو الفرق بالحديث مناسبتين السؤال المطروح؟ قد يكون، ليس عندي ما أستطيع أن أجزم به بالفصل، لكن لا تعارض. حتى لو أمره أن يقتل ولم يشأ الله له قتله فحينئذ يقول الرسول لو قتل لكان كذا وكذا، يعني لا تعارض. قد يكون القول الأول قبل الثاني، قال له اقتله فذهب فلم يجده فرجع فقال الرسول لو قتل لكذا وكذا، يعني لا إشكال في الجمع بين الروايتين. تفضل شيخنا. قول عبد الله بن عمر في الحديث الذي ذكرته إن بين أبي إن بيني وبين أبي حاجة. نعم. هل يفسر ذلك على أنه كاذب من عبد الله؟ لا ما هو كذب بارك الله فيك، هذا من باب الإصلاح. هو يريد أن يعرف أعظم سبيل في الدنيا وهو سبيل دخول الجنة، فهو ما كذب قال والله إنه حصل بيني وبين أبي حاجة، وهي المعرفة التي معرفة الشيء الذي دار في هذا المجلس، فليس فيه إلا التعريض. وهناك بعض الآثار تقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الإصلاح لنفسه وللأمة كلها، يعني هذا فيه الإصلاح للأمة كلها بمعرفة أسباب دخول الجنة. نعم والله أعلم. تفضل. شيخنا إنسان ذهب للعمرة ثم يأتي بعد ذلك بعدة عمرات عن مثلا الوالد أو الوالدة أو لا مانع إذا كانت كل عمرة منشأة من الميقات الأصلي الذي دخل منه معتمرا في عمرته الأولى. يعني أما أن يذهب إلى مسجد عائشة التنعيم ويغتسل ويقول يلا أنا إحرام جديد فلا. يعني ميقات أهل الشام لهم الميقات الذي جاء منه يعود يعني يعود إليه يعني نعم. لا يصح إلا عمرة واحدة قد يقول واحد والله أنا أريد أن أرجع ما يذهب إلى أقرب ميقات لا ما يذهب لأقرب ميقات نفس الميقات الذي الميقات الذي دخل منه نعم والله أعلم تفضل. قضية التعامل مع البنك الإسلامي يعني بعض الناس يعني شو رأي الشرع في ذلك؟ احنا حكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز لأنه لا يوجد بنك في الدنيا في هذه الأيام إلا وهو مندرج تحت النظم الرأسمالية التي تحكم العالم وهي مبنية على الربا ومحادة الله ورسوله، وبالتالي مهما استطاعوا أن يتنصلوا أو أن يبتعدوا فرغم أنوفهم هم داخلون. نعم. بالنسبة لإزالة الشعر عن العنق قولهم أنها ليست من اللحية وشعر الصدر ليس من اللحية فهل يجوز إزالته؟ هذا الرد طبعا هو الحكم ليس في أنه لحية ولا ليس لحية، الحكم في أنه هل يجوز أخذه أم لا، والله أعلم. فضل عمي بالنسبة لثلاث أيام البيض هذول نعم فبيجي السبت منهم كيف يا سيدي؟ يجتنب صيام السبت كيفما كان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يعني فهل هذه الأيام تقفز عن السبت في أي وقت؟ نعم. طيب بالنسبة لسؤال ثاني فضل. سؤال ثاني ما هذا فرض النذر كفارة فرضان. سؤال ثاني الأرض عليها زكاة؟ الأرض ليس لا عليها زكاة إلا إذا زرعت بأحد المحاصيل التي هي من محاصيل الزكاة، أما الأرض التي تعد للبيع فليس عليها زكاة ولو طال مدها ولو طالت مدتها، فإذا بعتها أخرجت من نفسك زكرة. شيئا تطهر به مالك. جزاكم الله خير. مثلها والعمارات مثلها والعقارات مثلها. نعم. ما حكم الخلو في الشرع؟ الخلو إذا كان سبيله مدفوعا مقابل شهرة أو موقع فجائز بشرط ألا يكون فيه يعني طمع أو إغراق أو إلى آخره. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما إذا كان لكلا من له فيه منفعة لكلا من له فيه منفعة، أما إذا لم يكن فيه منفعة ولا شهرة فلا حق له في الخلو، فليرفع. يقول لك والله أنا كلفت، يقول له ارفع الأجر، يعني هو يريد أن يأخذه ما يرفع أجاره أجرته. نعم والله المستأجر يا سيدي حتى والمستأجر لولا يعني الآن المستأجر لو بده بيع نعم المستأجر له حق في المنفعة كما المالك له حق في المنفعة. نعم والله أعلم. شو المقصود حق المنفعة للمستأجر؟ حق يعني الآن مستأجر اشترى من مثلا من أصحاب المحلات المشهورة محلات الحلويات أو محلات النوفوتي أو ما شابه ذلك، اشترى محل في عمارة أو استأجر محل في عمارة فاشتهرت العمارة بسبب المستأجر لأنه هذا محل مشهور عنده ماركة تجارية اسم تجاري، هذا هو سبب شهرة العمارة مع أنه ليس المالك، فله أن يأخذ من المنفعة المجلوبة إليه كما يأخذ صاحب الملك تماما على وقت ما يتفاهمان عليه. والله تعالى صاحب الملك يا سيدي أخذ من المستأجر لما أعطاه له والله اشتغل فيها وبده بيعها، يجوز للمستأجر أن يأخذ ممن سيأخذها منه سواء بسواء بالشرطين السابقين. إن شاء الله لا أطيل عليك. قضية الصلاة في مركز قوة العمل إذا خصص له مكان، قضية الصلاة في موقع العمل إذا خصص له مكان هل ينطبق عليه حكم الجامع أو مسجد؟ شو الفرق بين المسجد؟ الجامع هو ما يصلى فيه صلاة الجمعة، المسجد هو ما تصلى فيه الصلوات الخمس، المصلى هو ما لا تصلى فيه إلا بعض الصلوات دون بعض، وما يعني يذكر بعض العلم وأنه ليس موقوفا، يعني الآن إحنا حاطين في شركة غرفة بنصلي فيها وكرة بتصير هذه مخزن صح ولا لا؟ فليست هي حتى مصلى، والله تعالى أعلم. الآن إذا طلق رجل قبل الدخول نعم هل هو محصن؟ لا ليس بمحصن، إذا قصدت محصن بمعنى انه اذا زنى هل يقام عليه حد الزاني المحصن؟ فنقول لا، لان الشرط في ذلك ذوق العسيلة. والعكس بالعكس، لو ان رجلا مطلقا زنى هل يقام عليه حد المحصن ام يقام عليه حد الاعزب او الذي لا ليس عنده زوجة؟ الصواب انه يقام عليه حد المحصن، والله تعالى اعلم. نعم تفضل. الحديث الموقوف هل يشترط ان روايته يبين وقفه ثم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام او مباشرة يرفع؟ الموقوف اصلا لا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، انما هو الذي له حكم مرفوع. نعم، الذي له حكم مرفوع، لو انه قال عن رسول الله لكان مرفوعا صراحة. وبالتالي فإن الأثر أو الموقوف الذي يقول فيه أهل العلم إن له حكم المرفوع هو الذي ليس فيه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الحكم فيه يكون مما لا اجتهاد فيه أو لا رأي فيه، فيكون آخذا حكم الرفع ولا نص فيه لا في أوله ولا في آخره، أعني على الرفع، والله تعالى أعلم. نعم. ماذا يقصد الإمام أحمد بن حنبل في قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، وذلك في ردي على بشر المريسي؟ نعم، كلمة الإمام أحمد هذه مشهورة ومعروفة، بل صحيحة الإسناد إليه، رواها عنه ابنه وناشر علمه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله عنه. وأما معنى قوله فهو التنفير من أن يدعي الإجماع أناس لا علم عندهم ولا تحقيق لهم ولا معرفة توجد فيهم ولا إحاطة لكلام أهل العلم من قبلهم، وإنما هو يقول كلما أو كلاما يلقيه على عواهنه، فهذا حينئذ كلام مبني على الكذب. أما إذا كان الإجماع على وجه الصحة والثبوت فإنه معتبر، حتى الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى كان ينقل الإجماع ويقول بالإجماع، والله تعالى أعلم. نعم. الجلالة تعتبر من النجاسات بارك الله فيك؟ الجلالة تعتبر من النجاسات إذا لم تحبس، أما إذا حبست فإنها تطهر بحبسها. نعم، وليست نجسة بذاتها، وإنما لحمها الذي ينجس بسبب ما تنشأ عليه من قذر ووسخ ورجس وما شابه ذلك، فإذا حبست طهرت بالتغير، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، هل هذا القول حديث؟ هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله مروي عن بعض الصحابة أو التابعين أو أقوال أهل العلم، ولم أقف عليه أنا مسندا حتى عن هؤلاء، وأما أنه مرفوع فليس بمرفوع مطلقا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. حكم شرب الأدوية اللي فيها كحول، إذا كانت هذه الكحول قدرا يسيرا بحيث يكون الغالب غيرها فيجوز، أما إذا كانت كما كبيرا بحيث تكون هي الغالبة فلا يجوز. ومع هذا وذاك فإني أنصح وأقول إذا وجدت أدوية مغنية عنها فهذا هو الأصل وهذا هو الأساس. حكم بيعها مبني على حكم تناولها على التفصيل السابق، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. لأن الكثرة هي المؤثرة، بينما القلة ليست مؤثرة، لأن المكاثرة للنجاسة تدفعها فضلا عن الحرام. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، والله تعالى كذلك سواء بسواء. نعم شيخ، جزء الطيب شو حكمها؟ جزء الطيب مبنية على ما ذكرنا، إذا كانت تستعمل للنكهة فقط وليست للبنية الأساسية للطعام فجائز، كمثل ما يفعل اليوم، يضعون حبة أو حبتين جوز الطيب على الكلوات الكثيرة من الحلوى أو الحلويات أو بعض الأطعمة، هذه لا تؤثر إلا نكهة وليس لها طعم وليس لها تأثير. أما إذا وجدت بحد ذاتها فإنها مؤثرة ومخدرة، وبالتالي فإنه لا يجوز إذا كانت على وجه الكثرة دون القلة، والله تعالى أعلم. نعم. هل قول التمس لأخيك عذرا حديث؟ ليس بحديث، إنما هو أثر عن ابن سيرين، التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فلا فقل لعل له عذرا، ولكن هذه أخلاق ضائعة بيننا. هل هناك ما يسمى؟ فنسأل الله أن يلقينا إياها. هل هناك ما ويلقننا إياها؟ نعم. هل هناك ما يساوي هذا القول؟ فيما أعلم لا، أو فيما أذكر، والله أعلم. نعم. تفضل. الجمع بين ما أسكر كثيره فقليله حرام وبين الكلام عن الكحول. ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث صحيح ومعروف فقهه. ما أسكر كثيره فقليله حرام منه. أما إذا اختلط بغيره فإنه ليس مسكرا لا كثيره ولا قليله. يعني الآن لو جاءت نقطة من الخمر ها هنا، كم من كوب ستشرب حتى يصيبك السكر؟ لو شربت ماء الدنيا لن تسكر، لأن هذه النقطة لن تؤثر ولن تستطيع أن تشرب أكثر من كوبين أو ثلاثة. لكن لو شربت نقطة وحدها دون أن تكون مختلطة بماء، هل تسكر إذا شربت معها ثانية وثالثة أو رابعة أم لا؟ بينما في الصورة الأولى لا تسكر. لذلك نحن نقول ما أسكر كثيره فقليله حرام منه. أما إذا اختلط به شيء أذهب فعاليته وتأثيره فالأمر مختلف، الله أعلم. نعم تفضل. على هذه المسألة أيضا، نعم، أحدهم يسأل أن بعض الأطعمة عند النصارى يضعون معها الخمر ويضعون قطرات، فالآن السؤال ما حكم وضع هذه القطرات إذا كان التحريم مبني على ذات الأمر وليس المخالطة الكلية؟ الجواب أن الوضع لا يجوز، ولكن إن وضع هل يجوز لي أن آكل أم لا، وأنا أعلم أنه قطرات لا تؤثر وليست ذات تأثير ولا فاعلية؟ هذا جائز لا إشكال. بالنسبة لجوزة الطيب لذاتها مسكرة لا شك، إذا خلطت أصبحت غير مسكرة كذلك. الخمر كذاته مسكر، إذا خلط لا يسكر، فكيف التفريق؟ أين التفريق؟ هو هذا كلام صحيح الذي تقول شيخ، التفريق ذات جوزة الطيب، ذات جوزة الطيب يعني وضعها مع الطعام قل جائز. نعم. إذا كانت فقط لإعطانك أو ما شابه ذلك، وضع الخمر قلت غير جائز. وضع الخمر لأنه سيكون فيه حمل للخمر وشراء له ومبيع منه، وهذا كله بالنص عندنا محرم. طب شيخ حمل الخمر لا يجوز لأنه وصف الخمر وصف جوزة الطيب ليس فيها وصف الخمر؟ لا مسكرة. لا ليست هي مسكرة، إنما قلتك هي تحت طائلة التخدير، فهي خارجة عن أن تكون مسكرة بهذا الحد، والله تعالى أعلم. الإسكار هذا يسمى التخدير غير الإسكار، لذلك فرق بعض أهل العلم بين التفتير والإسكار، والله أعلم. فهي داخلة في دائرة التفتير وإن كان قد يكون أشد من التفتير، والله أعلم. نعم. هل عن قتادة لها شروط؟ تقصد ماذا لها شروط؟ يعني هل تقبل عن عنت قتادة؟ الأصل أن لا تقبل، لكن بعض أهل العلم يقبلها إذا كانت عن تابعي مثله، فإذا كانت عن تابعي فإنه يقبلها. يقول لو أراد قتادة أن يدلس لدلس هذا التابعي، فهو إمام، كيف يروي عن من دونه؟ لدلسه حتى يظهر روايته وخبره، والله تعالى أعلم. وكذلك الأعمش وغيره، والله أعلم وغيره. نعم شيخنا، في موضوع الدجاج الذي يربى في المزارع في هذه الأيام، هل تنطبق عليه شروط الجلالة؟ وذلك أن بعض الناس أخبرونا مربين في مزارع الدجاج أن عند بيض الدجاج أن بعض الدجاج يأتي وينقر من حيث تبيض وتشرب من دمها فتميتها وتمتص دماءها كلها. أما بعض المهندسين الزراعيين فنفى ذلك وقال هي حالات نادرة، وأنهم يعملون على إبعاد مثل هذه بحالة خاصة. ويبدو هذا هو القول الأرجح. وأما لو اعتبرنا أن هذا الدجاج فعلا يعني يأكل من القاذورات والتنجيس والأمور الوسخة وهكذا، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يلحق به، ذهب إلى أنه يلحق به، والله تعالى أعلم. نعم تفضل شيخنا. بالنسبة لرواية عبد الله بن لهيعة، إذا صح السند إليه وكانت رواية قبل الاختلاط، أيحكم للرواية أو السند بالصحة أم بالحسن؟ الصحيح أنه يحكم له بالصحة، يحكم له بالصحة، وبعض العلم ذهب إلى الحسن، لكن هو ثقة طرأ عليه تغير ضعفه، فهو قبل ذلك الطروق في حيز الثقة وليس في حيز راوي الحديث الحسن، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. العسل، عسل النحل واللبن الجامد المباع في السوق، هل هو من الشراب فيجب فيه الجلوس أم هو طعام؟ كيف لا، هو شراب، وإن لم يكن شرابا فهو طعام. والطعام عندما سئل عنه أنس بن مالك في حديث يحب أحدكم، عفوا، في حديث نهى رسول الله عن الشرب قائما، قالوا له والأكل، قال ذاك أشر وأخبث. يعني أقول لك الصحابة، ونحن لازلنا نقرأ عن فضل الصحابة. نعم والله تعالى أعلم. من يقول أنه ضعيف؟ لكن أنا لعلي فهمت ماذا تقصد. الضعيف هو الأثر المروي عن ابن عمر أنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي، هذا ضعيف، أعله ابن معين وابن أبي حاتم. نعم. دخول مثلا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم فعل ما نهى عنه، هل يحمل الأحاديث النهي على الاستحباب؟ هذه ليست نفس المسألة، بنفس مسألة أخرى. لا، بس الشرب قائم. نعم، أقول العلماء في ذلك لهم أقوال وأخوال، وهي مسألة من المسائل الكبار، مسألة الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، وللعلماء كما قلت فيها كلام كثير، لكن ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم مخالفا لقوله فإن الأصل في قوله أن يكون عاما للأمة، وأما فعله فإنه قد تحتمله أمور، وبالتالي فإنه محمول على الخصوصية عند كثير من أهل العلم، سواء على الخصوصية الذاتية أو على الخصوصية للظرف المحيط به أو بفعله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمسألة المشار إليها فأنا كاد أجزم أنها خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، أعني بذلك شربه قائما عليه الصلاة والسلام، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم أن يشرب معه هر؟ قالوا لا، قال فالشيطان يشرب مع أحدكم إذا شرب قائما. ومعروف عند طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعانه الله على شيطانه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير، وبالتالي فإن ما يوجد عند الناس في مشاركة الشيطان لهم بالشرب لا يوجد عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شيطانه أسلم، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. ماذا تقولون في قول بعض أهل العلم أو طلاب العلم أن الزواج من الكبير للفتاة يعني أمر لا ينبغي أن يكون، وقالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية أو ما شابه؟ تقصد من الكبير للصغيرة، يعني رجل مثلا نقول عمره 40 وامرأة عمرها 25 مثلا، أو عفوا 20 أو 15 إلى آخره، يعني أن هناك فرقا وفرقا كبيرا. أنا أقول الذي قال لا يجوز في نظري لم يأتي بدليل، ولا أظنه يأتي بدليل، ولكن هو نظر إلى الأمر من الناحية كما يقولون الفسيولوجية، حيث علم في الطب وبنية الإنسان أن الإنسان له قدرات تبدأ بالتناقص، فهذه القدرات قد يستطيع أن يستمر فيها سنة، 15، وهذه فحينئذ يبدأ بالتناقص. هذه الفتية التي أصبحت شابة وأصبحت ناضجة تحتاج أكثر مما كانت عليه ابتداء، وفي الوقت الذي هي تحتاج فيه أكثر يكون بعلها غير قادر على أداء حقوقه نحوها، وحينئذ قد يكون ذلك سببا في أن تقع فيما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. ولكن هذا لا يمنع أن هنالك رجالا بلغوا 70 و80 و90 وهم لا زالوا على مثل ما هم عليه قوة وحيوية ونشاطا، بينما نساؤهم تكعكعت الواحدة منهن ورجعت وضعفت وامتنعت وهو لا يزال يقول هل من مزيد. والله تعالى أعلم. شيخ على نفس الموضوع. نعم على نفس الموضوع. الله انت هاي الأسئلة بتنعنشك يا أبو تفضل. الله يجزيك الخير. نسمع من بعض الناس عندما يتقدم الشاب للزواج وتحديدا ببنت عمه مثلا أو قريبة له يرفض، لما نسأل لماذا يقولون احنا اقرباء خوف انه مستقبلا العريس مع العروسة يختلفوا، فهذا بيرجع للكبار مثل انه الواحد ببطل يحكي مع اخوه بسبب بنته، بيمسك مع بنته والتاني بيمسك مع ابنه فبرفضوا العريس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. البند الاخر شيخنا بيقولوا ربما انه بسبب انه الاقرباء يصير الولد عنده عقاء او كذا امراض عقاء. نعم اقول اما بالنسبة للشرط الاول فانا اعتقد انه اذا وجد الدين بطل هذا الشرط ابتداء. لماذا؟ لان وجود الدين ينفي ان يكون هنالك مواقف واطراف وفرقاء في المسألة. فاذا غضب ابني من زوجته انا اقف معه وبالتالي اخاصم اباها الذي هو اخي لان ابني قد تزوج ابنة عمه مثلا. انا اقول هذا لانه وجد على خلاف الدين، حصل مثل هذا الشيء ووقع. واما النقطة الثانية فليس فيها في الحديث او في السنة او في الشرع شيء، وهي زواج الاقارب او نكاح الاقارب. واما حديث غرب النكاح فلا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في الطب قد اشاروا الى وقوع شيء من ذلك، فمن خشي ذلك او وقعت عنده حالات مشابهة قبل هذا الزواج وامتنع لمثل هذه العلة فأنا لا أستطيع أن أقول له إن فعلك غير جائز، وهذا يكون من باب الحيطة ومن باب الحذر ومن باب الحرص على ألا يكون هنالك مثل هذا الشيء.